إذا تقبل شرع الله في الجنايات مثل القتل والزنا في دولة ما أن تطلق هذه الدولة دولة مسلمة علما أن هناك أحكام شرعية لم تطلق في هذه الدولة. لا بد أن تطلق من أجل كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.